بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع محاضرة جديدة نتعلم فيها كيف نتكلم عن أركان الإسلام ببساطة، ببساطة من حيث الأسلوب، ببساطة من حيث المفردات اللغوية. وقبل أن أبدأ فأنا أشكر كل أخت حرصت على تلخيص الفيديو السابق حتى وإن كانت إمكانياتها ضعيفة، جزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا حتى وإن كانت إمكانياتها ضعيفة. الأخت اللي حرصت إنها تسمع الفيديو وتتعلم، الأخت دي لوحدها لو فهمت 25% فهي أمام الله من الذين لا يجدون إلا جهدهم، فرضي الله عنها عما بذلت. خلاص يا أختي، ما تقلقيش ولا تستقلي جهدك، جزاك الله خيرا. تاني حاجة، من حيث اللغة، اكتساب اللغة، لو انت فهمتي 25% من الفيديو وعرفتي تعبري عنه فانت كده 25% سماع و25% نقل المعنى، فانت ما شاء الله مستواكي معقول. مع الممارسة ومع الدروس ان شاء الله هتقدمي كويس وربنا يحفظك ويبارك فيكي، فما تلاقيش خالص انك تسمعي وتغلطي، وما تلاقيش انك تسمعي وتسأليني، مفيش اي مشاكل في الحاجات دي خالص. لكن تلاقي امتى؟ لما تكوني كسولة انك تسمعي وبتخافي انك تنقلي المعنى احسن تغلطي، بتراجعي عمرك ما هتعلمي كده. فهمتوني يا اخوات؟ لو حد عنده تعليق على النقطة دي اتفضل، او حد عنده سؤال في الفيديو اتفضل. تمام، مش ولا واحد عندنا ده سؤال في الفيديو؟ حاضر، عليكم السلام، علي صوتك. يعني ايه نشوف؟ مش فاهم. لا والله يا اختي، مفيش امكانيه للكلام خالص، وحتى لو في انا اصلا هدور على فيديو مفيش فيها. متعمد. ليه متعمد؟ عشان الاخوات تتعلم تسمع وتفهم مش تحفظ. طب ما اكيد واحنا اصلا نفضل عمرنا نتعلم ونغلط. بمعنى انا النهارده لما اكون بتكلم مع واحد امريكي وبتناقش معاه في موضوع فيه جمل اكيد هتسقط مني، تمام؟ بس انا عايز اقول انا فهمت 20% عشان لسه في الاول، بحاول ارفع من المفردات اللي عندي، بحاول ارفع من مستواي في نطق الكلمات يعني الصوتيات، تمام؟ وبحاول ارفع من مستواي في القواعد بحيث اعمل جمل مفهومه بس وخلاص. لكن ان احنا نستنى ان احنا نراجع كل جملة في فيديو، صعب الاقي فيديو في كل مرة مكتوب فيه سبتايتلز، مع ان اصلا المرة دي انا متعمد ان انا اشوف فيديو مفيش فيه سبتايتلز. فهمتي؟ انا ممكن بسهولة خالص اعطيكم موقع لتعليم انجليزي، الموقع دوت فيه جمل وكلمات وسماع وكل حاجة، بس انا عايز انمي عندك موهبة انك تسمعي بنفسك وتغلطي كمان عادي خالص. خلاص، لو تحبي انت تزودي عليك واجب قولي وانا ازود لك واجب. حاضر ان شاء الله، بس برضه هيبقى في اطار اللي هياخد واجب زياده هيعمل شغل زياده هنبدا نكلفه في شغل دعوي، وانا في خدمه الجميع وربنا اعلم، يعني ان انا متشرف بان انا معايا ناس جداد، واللي فيكو هتقدم جهد زياده بعون الله هتلاقيني ليها اخ معين مرن متعاون جدا، وشوف اي حاجه هي عايزاها ان شاء الله هساعدها فيه، ما تقلقش خالص. يعني حد عنده اي تعليق نصه يتفضل. عليكم السلام. هنترجمها ازاي؟ مش فاهم، فهميني كده. ماشي، كمان وبعدين؟ ده يبقى احنا كده بقى بنصعب على نفسنا. يعني دلوقتي اجيب النص بالانجليزي وبعدين اترجمه بالعربي وبعدين افهمه واقوم رايح ترجع تاني ملخصه. حلو، يبقى اللي انا بعمله دوت يبقى انا كده بصعب على نفسي. ثانيا، انا مش هتعلم انقل الجمله، مش هتعلم انقل المعنى. يعني انا دلوقتي انا بدربك عشان نوصل لايه؟ عشان نوصل لما تكون بتتعلمي ما تتكلمي مع طالبه او مع طالبتين قاعده بتسمعي السؤال منها وبتفكري بعقلك وترد عليه بالانجليزي، يبقى احنا سمعنا بالانجليزي، فكرنا بالانجليزي، ردنا بالانجليزي، الكلام انتوا كلكم فهمتوه، سمعنا بالانجليزي، فكرنا بالانجليزي، ردينا بالانجليزي، صح كده؟ 3 كلمات اهو انجليزي. طيب انت بقى لما كنت في لما كنت في ثانوي عام وفي كليه، كنت بتعملي ايه؟ قولي كده، كنت بتعملي ايه في المذاكره وفي امتحان اخر السنه؟ كنت بتعملي ايه؟ ايوه يا عربي، يعني نقرا السؤال بالانجليزي، وعايز كل الناس تسمع كلامي، والحمد لله الكلام متسجل. نقرا السؤال بالانجليزي وبعدين نترجمه للعربي، صح؟ وبعدين نفكر جوانا في الإجابة بالإيه؟ بالعربي. وبعدين نترجمها لإيه؟ الإنجليزي. وبعدين نرجع نترجم بالإجابة اللي بالإنجليزي في نفسنا، اللي الكلام بالإنجليزي مكتوب، فنغلط في الكتابة كده، فيغلط بالكتابة. لذلك طلع مستوانا ضعيف، وعايزين نصححه في مستوانا لحد دلوقتي. لكن على العكس، الطفل المصري اللي عايش في مصر لكن بيتعلم في مدرسة لغات، بيروح هناك ما بيتعلمش بالنظام دوت، ولقيت الاخوات اللي بنوف مدرسه لغات يشاركونا ويردوا عليا. بيروح يتعلم في كتاب امريكي، امريكي منهج امريكي، وكتاب نفسه جاي من امريكا، تمام؟ بيتدرس زي ما هو كده، مفيش كلام بالعربي في الحصه، بيطلع عيل يفكر بالانجليزي. ايه رايكم يا جماعه؟ هل احنا نترجم الانجليزي العربي وبعدين نترجم العربي الانجليزي تاني، ولا ناخد انجليزي ونفكر بالانجليزي ونرد بالانجليزي؟ ايه رايكم؟ انا مش سامع حاجة. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انت فات. طب سيبي نفسك كده لو سمحتي كده، سيبي نفسك، سيبي لنفسك كده 3 4 اشهر وشوف الرد، شوف الرد. الرد هيكون منك انت مش مني، خلي بالك كويس، هتشوف الرد. بس يا ريت ما تسمعش كلام، مش بقولك سيب نفسك تقومي تسمعي كلام نفسك، اسمعي كلام انت، صح؟ ماشي. حتى انا عندي سؤال، يفضل عايز يقول كلمة، اتفضل. كله اقتنع خلاص ان اللي بيخش كلية طب بيذاكر بالانجليزي وبيتكلم بالانجليزي، تفكيره بيبقى اسهل من اللي بيدخل كلية يقعد يترجم الانجليزي العربي ويرجع بعد كده مش فاهم الكلام. كله مقتنع بالحكاية ديت، ان الدكتور نفسه ممكن يكون مش عارف ترجمة العربي الانجليزي اصلا، مش عارف ترجمة، مش عارف الكلمة معناها ايه بالعربي، صح؟ صح. لما الدكتور ده بيجي يقرأ في كتاب طبي او في عملية على اليوتيوب او كده، مش هيقعد يترجم في العملية ديت كانوا ماسكين ايه وعملوا ايه وقطعوا ازاي وحطوا ايه، هو فاهم كله بالانجليزي على بعضه. فيا ريت تفهم كده بالانجليزي، بحيث بعد كده لما تذاكري انت كتاب شرعي مع اخت زيك او معلمه كبيره او معهد اعداد دعاء او ما الى ذلك، تقدري تترجمي المعنى العربي لانجليزي بدون ما تحتاري. خلاص كده، يلا نبدا الدرس. بسم الله. حاضر، هفتح لكم الشاشه بتاعتي. حاضر اهوت. بسم الله. شير سكرين. الكتاب بيقول The Religion of Islam. The Religion of Islam، مش of Islam، of Islam. تمام. The first thing that one should know and clearly understand about Islam is what the word Islam itself means. يبقى هنا ناخد paragraph ده، paragraph ده. اتفضلي. ازاي؟ الصورة مش واضحة عند كل الناس؟ اه ماشي. تمام يا باشا. يبقى اخد كده، يبقى هنا لو انا كده الوقت جاي اذاكر صح، اقوم كاتب هنا ايه؟ The word Islam، واقوم ملخص الحته دي كلها في كلمه ايه؟ The word Islam، اللي هتاخد بقى معنى. The religion of Islam is not named after a person in the case of Christianity as in the case of Christianity which was named after Jesus Christ. طبعا الكلام ده كله خدناه في الكتاب اللي فات بالظبط. Buddhism after Gautama Buddha, Confucianism after Confucius, and Marxism after Karl Marx. Nor was it named after a tribe like Judaism after the tribe of Judah, and Hinduism after the Hindu. Islam is the true religion of Allah, and as such, its name represents the central principle of Allah, God's religion, the total submission to the will of Allah, God. ناخد هنا أسماء اللي مسميه نفسها السلطان. سمعني كده أسماء ولا مش سمعني؟ سمع حضرتك. طب لما أنا دلوقتي أقولك كده إيه؟ أقولك إيه بقى؟ إسلام the word إسلام means أهو خدت لك الكلمة the word إسلام means the total submission to the will of Allah God. إيه رأيك في الاختصار دوت؟ إيه رأيك كده؟ إيه رأيك كده؟ ولا أنا أقعد بقى أجيب الكتاب وأقول لك كونفيش وأقول لك بقى ولا أقول لك بقى كونفيشانيزم وأقول لك ونيمد أفتر والكلام معقد والأخوات تقول لي الإنجليزي صعب، إيه رأيك في الأسلوب دوت؟ شايف كده؟ سهل إزاي؟ سهل. السهل ده بقى عليا أنا هيبقى عامل إيه؟ هيتحفظ في قلبي أسهل ما أقعد أجيب كلام معقد وأقعد إيه؟ ارصه كده بحس يبقى انا كاتب كتير، يبقى انا كده دلوقتي في قلب انا اسهل، في قلب انا اسهل. لما اجي اتكلم بعد كده مع الطالبه هلاقي اصلا سهل ان انا اخرج الكلام اللي جوايا بطريقه سهله وبسيطه. طيب نكمل. The Arabic word Islam means the submission or surrender of one's will to the only true God worthy of worship. يبقى the only true God worthy of worship اللي هو مين؟ الله. نسأل بقى هدايه المصري أم أواب اليوتيوب الإسلامي، نقول لك الله إز إيه؟ قول لي كده الله إيه؟ هات لي الجملة دي كده. أيوه الله إز ذا أونلي ترو جاد وورثي أوف ورشيب. ايه الصعوبة في كده؟ الله اهو ده برضو نموذج الاخوات اللي بتفكر بطريقة غلط. الجملة قدامك سهلة جدا اهي، الله is the only true one worthy of worship. نيجي احنا بقى نترجم ونسمع الفيديو نقعد نجيب جملة ورا جملة، فيبقى صعب عليا ان نظبطهم في القواعد، يحصل مني اخطاء في القواعد والسبيلنج. صح كده؟ تقول لك اصل انا ضعيفة في الانجليزي. اهو طب انا بلخص وبسهل عليك اهو، بسهل عليك اهو خلاص. طيب يبقى الله is the only true one worthy of worship. الله الاله الوحيد المستحق للعبادة. And anyone who does so is termed a Muslim. طبعا term يعني يسمى. The word also implies peace. وايضا الجملة تقتضي ايه؟ السلام. Which is the natural consequence of total submission to the will of Allah. Hence, it was not a new religion brought by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Arabia in the 7th century, but only the true religion of Allah re-expressed in its final form. يا سلام، واحدة بقى تقعد تقول لي re-expressed in its final form. محسسني ان انت واقف بتخطب الجمعه بالانجليزي، طبعا دي صعبة على نفسك. يبقى نقول لك ايه؟ اسلام از ذا اونلي ترو ريليجن، بس وخلاص. بس. طيب نيجي بعد كده. اسلام از ذا ريليجن which was given to Adam the first man and the first prophet of Allah and it was the religion of all the prophets sent by Allah to mankind. The name of God's religion, Islam, was not decided upon by later generations of men. It was chosen by Allah Himself and clearly mentioned in His final revelation. Oh, كلمة revelation طبعا اللي هي كلمة الايه؟ الوحي، ما شاء الله. طب الفعل منها يوحي يعني ايه؟ نقولها ازاي؟ لا revealed دي لا. To reveal. The man in the final book of divine revelation, the Quran, Allah states the following. One state يعني نص. لو كلمة صعبة عليك تقولي الله said قال الله أو الله says يقول says. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as a religion. ما حدش يتكلم غير اللي اقول له يتكلم. تمام. نشوف بقى ايه الاخوات اللي موجوده معانا. اسمهم ايه؟ نقول لا بلاش ديت، بلاش دي. هاجر، هاجر كام اللي قلته الوقت دوت؟ ترجمة ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، صح؟ جزاك الله خيرا. نكمل الشاشة بتاعتنا. طيب نكمل. If anyone desires a religion other than Islam، إسلام اللي هو إيه؟ هو قال إسلام اللي هو submission to Allah God، never will it be accepted of him. Abraham was not a Jew nor Christian but an upright Muslim. طيب هنا في حاجتين. أول حاجة كلمة Jew، Jew اللي هي إيه؟ يهودي، يبقى يهودي صح، يبقى يهودي. طيب كلمة يهودي جو، عشان في تلاقي كده الشباب بيهزر يقول لك يا جو جو، تمام؟ هو ما يعرفش ان كلمة جو يعني يهودي. نور كريستيان بات ان ابرايت مسلم. كلمة ابرايت معناها ايه؟ مين اللي يعرف؟ لا طبعا، لا طبعا. كلمة ابرايت يعني ايه اللي يعرف؟ كلمة ابرايت يعني صالح، ابرايت يعني صالح. طيب كلمة حنيفة معناها ايه؟ صح، يبقى كلمة حنيف يعني مايل، واحد واحد زي اللفاة. حنف، حنف يعني ايه؟ يعني ميل، صح؟ طيب كلمة حنف يعني ميل. طيب معنى ميل، ميل من الشرك الى التوحيد، تمام؟ يبقى كلمة ابرايت يعني صالح، فهو فهمه هو لكلمة حنيف يعني صالح. ده في ناس كتير بتخطئ في الحكايه دي، لكن الصحيح معناها لين، لينينج. انت طبعا بقى ايه لو قلنا لينينج؟ مائل، مائل من الشرك الى التوحيد. مسلم. The message of Islam. Since the total submission of one's will to Allah represents the essence. essence قلنا قبل كده المره اللي في قبل اللي فاتت يعني الجوهر او اللب. يا سلام يا سلام، مذاكره. of worship. The basic message of Allah's divine religion. Islam is the worship of Allah alone and the avoidance of worship directed to any person. طبعا كلمة avoidance اللي هي الاسم من فعل ايه؟ ايه من يعرف؟ avoid. اللي يقول لك بالعربي ده بيبقى مش مركز معانا خالص، يبقى الفيرب to avoid. يبقى avoidance تجنب. of worship directed to ايه؟ directed to any person. نعم قولي، بسمعك. انا مش سامع حاجة، انا مش سامع، برضو مش سامع. اي اي ابراهيم، ابراهيم ايوه. ابرايت يعني صالح، لكن حنيف يعني leaning leaning leaning leaning ايه؟ from polytheism to monotheism to islamic monotheism. يبقى مائل من الشرك الى التوحيد. ايوه، ما تيجي ده فاهمه هو، ده فاهمه هو. ماشي، طب ماشي. نكمل. avoidance of worship، worship العبادة. directed to any person، الموجهة الى اي شخص. place or thing other than Allah، since everything other than Allah the creator of all things is Allah. is Allah the creator of all things is Allah's creation. الكلام ده مش اكيد في خطأ يعني. It may be said that Islam in essence calls man away from the worship of creation and invites him to worship only its creator. تيجي بقى واحدة بقى ذكية كده، لما اقول لها لخص لي الدرس دوت، تقوم هي عاملاه كده في ايه، في ملف، تقوم كده اللي هي مثلا واحدة زي نورس انا عارفها يعني، زي كل مرة تقوم قايل لك ايه، Islam calls man away from the worship of creation and invites him to worship only the creator. يا سلام، نورس بقى ذكيه. تقوم واحده جايه تانية بقى باللي بتصمم الصور، تقوم قايل لك ايه، تقوم واخد السطر ده وعاملاه في صوره فوتوشوب، تحت كده صوره واحد ساجد. يا سلام، يبقى كده عملت منشور كامل جديد، والناس يبداوا يعلقوا عليه ويدعوا لها عشان هي فهمت تعمل ازاي منشور صح. He is the only one deserving man's worship as it is only by his will that prayers are answered. قلنا قبل كده prayers هنا معناها ايه؟ دعوات. خلاص ده شكر نهدية عشان بيت الاخوات تشتغل. طيب لو قلنا prayer معناها ايه؟ خلاص في هدايا، انتي هدايا خلاص. ايه prayer معناها ايه؟ صلاة. يبقى prayer معناها ايه؟ الصلاة. فلما اقول prayers ايه هي الصلوات، طبعا هنا مقصود بها الصلوات اللي هي الدعوات، مش مقصود بها الصلوات اللي هي ايه 5 صلوات في اليوم مثلا، لا، يبقى هي الصلوات اللي هي الدعوات. are answered صح. ليه answered؟ لان هنا اجابة الصلوات يبقى اجابة الدعوات. طيب you alone do we worship and from you alone do we seek help. ناخد سؤال كده بعربي كده بسيط عشان الاخوات يبقى ما شاء الله ذهنها حاضر. ايه الفارق بين نعبدك واياك نعبد؟ ها مين يقول لي كده؟ ايوه ازاي بقى؟ ها حلو صح. يبقى هي اصل الكلمه نعبدك، لكن لما تم تقديم ما حقه التأخير اللي هو ضمير الكاف دوت، الكاف لما جه في الأول بقت إياك نعبد، معنى الكلام إن إحنا نعبدك وحدك ولا نعبد معك أحد، لكن نعبدك معناه ممكن نعبد معك غيرك. طيب فلذلك هنا قال you alone يبقى إيه؟ أنت وحدك. do we worship تمام. Elsewhere in the final book of Revelation في كتاب الوحي الأخير، طبعا صعب أصلا حد إيه عربي يفهم الكلمة دي، في كتاب الوحي الأخير ذا قرآن. لحظة برضو هنا برضو ناخد لنا قاعدة كده. هنا بيقول لك إيه in the final book of Revelation، وقال لك كما ذا قرآن كما الله also said. مين فهم الحتة ديت؟ يبقى ما شاء الله أخت زكية وذهنها حاضر. هم مش سامع حاجة، بتقول ايه؟ يعني في الكتاب الأخير للوحي اللي هو القرآن، ايوه اللي هو يعني اللي هو القرآن دي بقى ايه بقى؟ يعني ممكن الجملة دي نحذفها؟ ايوه ممكن الجملة دي ايه؟ نحذف الجملة دي. لكن جوه جابها هنا يبقى الجملة التانية شرح الأولانية. In the final book of Revelation Allah also said. كلمة ذا قرآن ديت يبقى جملة اعتراضية ممكن نحذفها، وممكن تكون شرح للأولانية. يبقى نفهم بعد كده لما الاقي جملة ما بين 2 كما ممكن تبقى جملة اعتراضية احذفها. طب ممكن يعني مش لازم، بس ممكن تبقى جملة اعتراضية. And your Lord says، قلنا Lord يعني قبل كده اللي فاكر رب أو سيد، يعني ما تجيش إله، تيجي رب أو سيد. I'll answer a call on me and I'll answer your prayer. It is worth noting تستحق الذكر that the basic message of Islam is that Allah and His creation are distinctly different entities. طبعا هتقعد تعقد نفسي تقول لي entities صعبة و distinctly صعبة برضو، فما تشغليش دماغك بالجملة دي. Neither is Allah his creation or part of it, nor is he a creation himself or a part of him. ولا ربنا هو خلقه ولا جزء من خلقه تمام، ولا الخلق هم الله ولا جزء من الله. This might seem obvious, but man's worship of creation instead of the creator is too large to a large degree based on ignorance of this concept. It is the belief that the essence of Allah is everywhere. اخد كلمة belief دي اسم ولا فعل؟ لحظة محدش يتكلم برضو، لحظة محدش يتكلم عشان نقول الاخوات اللي بيذكروش. منال belief اسم ولا فعل؟ اسم. والفعل منها ايه؟ ب بليف. جميل قوي. الاخت اللي بعد كده اللي هترد عليا اللي هي سيف. ماشي ماشي. بسم الله. شير سكرين. طيب that the essence of Allah is everywhere in his creation or that his divine being is or was present in some aspects of his creation. هي حد يعرف الوقت بقى لان لسه الاخت اللي اسمها سيف مش هترد دلوقتي. حد يعرف دي عقيدة مين؟ ان الله موجود في كل مكان او ان الله موجود في بعض خلقه؟ ايوه ايوه ايوه صح. الحلول والاتحاد. صح كده صح. شفتوا شفتوا دلوقتي دي كلمة كده ممكن تكون بتعدي عليك باستمرار. دي حلول والاتحاد وكلام عادي كده عادي. ايه يعني لو سألت اي واحد في الشارع ربنا فين؟ ربنا في كل مكان بس وخلاص. تمام كده تمام. يبقى بقى هما بقى يبنوا على الكلام ده ايه؟ يبنوا على الكلام ده ان ربنا تجسد في شخص الشيخ الفلاني واوحالهم بوحي. تمام. وان ربنا لما روحه حلت في المكان الفلاني المكان ده طار. تمام كده. فيبقى نفهم كده قولا واحدا ان دي عقيده فاسده. فهو هنا بيشرح العقيده ديت بالانجليزي بقى يبقى اخد بالي من الحتت دي. which has provided justification for the worship of creation. قلنا justification تبرير. worship of creation through though such worship may be called the worship of Allah through his creation. However, the message of Islam as brought by the prophets of Allah is to worship only Allah and to avoid the worship of his creation either directly or indirectly in the Quran. ناخد الأخت اللي اسمها سيف. كلمة indirectly دي نفهمها ازاي؟ هي بتردش ليه؟ انت سامع صوتي اصلا؟ ايوه علي صوتك بس عشان مش سامعك. كلمة indirectly افهمها ازاي الكلمة دي؟ ايه؟ مش سامع والله. بتقول ايه؟ اتجاه المعاكس ده في قناة الجزيرة. دلوقتي احنا بنتكلم نفهم الجملة دي ازاي؟ ايوه. طب انا هفهمها ازاي دلوقتي يا سيف؟ دلوقتي انا بقول لسيف بس اللي بيتكلم معايا. تمام. هفهمها ازاي؟ زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت كل جمله كل كلمه فيها سابق ولاحق، مقطع سابق ومقطع لاحق. صح كده صح. طيب الجمله الكلمه ديت فيها مقطع سابق ولاحق ممكن احذفهم؟ صح. لو حذفت الان يبقى ادتني المعنى الاصلي لان الان لما يدخل على الكلمه بتجيب عكس المعنى عكس المعنى. طيب ال واي لما احذفها ال واي دي تيجي بطريقه. طيب بطريقه احط دايركت بطريقه مباشره. طيب ايوه احط ان يبقى بطريقه غير مباشره. شفت بنحاول نسهل الانجليزي ازاي؟ بنخليه كان بالظبط كده طفل ماسك مكانه او مكعبات بيكون بيها بيت. كل ما تشيل مكعبيه البيت يصغر، كل ما تزود مكعبيه البيت يجي له فرع زياده. For we assuredly sent amongst every people a prophet. A prophet. ناخد كلمة people. people يعني ايه يا سيف؟ ايه؟ ايه؟ مش سامع صوتك، انت في ايه؟ اتفضلي. من ايه؟ طب علي صوتك بس، علي صوتك انا مش سامع حاجه. يبقى people يبقى people دي معناها ايه؟ لا يرحم نفسك انت هدايا دلوقتي. انا عايز هي دلوقتي سيف لان هي انا بتكلم عشان هي ما بتتكلمش معانا ما بتشاركش معانا. لا طبعا. people يعني ناس. people يعني شعب. لحظة يا جماعة. يبقى people يعني ناس. people يعني شعب. people يعني أمة. صح؟ طيب أي prophet نبي. ولقد بعثنا في كل أمة نبي. هي في كل أمة نبيا ولا رسولا؟ رسولا، شفت برضو الواحد لما بيتكلم غلط او بيتكلم بفهمه بيترجم غلط ازاي؟ رسولا. With the command بالامر worship me and avoid the false gods، ان اعبدوني واجتنبوا الطاغوت. ادي برضو ترجمة منه هو حسب فهمه، تمام؟ and avoid false gods. طيب the universality of Islam، عالمية الاسلام. Within the general principle of Islam and in its definition, the surrender of one's will to God lies the roots of Islam universality. Of Islam's universality, عالمية الإسلام. Whenever man, كلما, whenever يعني كلما, man comes to the realization that Allah is one and distinct from his creation, and submits himself to Allah, he becomes a Muslim in body and spirit. اخد كلمة spirit، ما شاء الله، spirit يعني روح، spirit يعني روح او يعني الروح المعنوية. طيب حلو كده، او the holy spirit او الروح القدس، تمام. and is eligible، eligible كفء، and is eligible كفء الجنة، for paradise، for paradise. Thus anyone at any time in the most remote region، region يعني منطقة، إقليم، of the world can become a Muslim، a follower of God's religion. طبعا قلنا قبل كده follower يعني ايه، قلناها قبل كده، تابع. ولما قلنا التابع ده في الصلاة بيبقى اسمه ايه، مأموم، صح؟ يبقى اللواتف، لو فين، لو واحدة بتسألك بتقولك وصلاة التراويح احنا بنصلي، او احنا بنصلي المغرب، حصل. فالمأمومين والإمام، يبقى المأمومين اللي هم مين، بنقولها ازاي، followers، followers، تمام. يبقى هو الإمام اسمه الإمام، او اسمه the one leading the prayer، اللي هو الواحد اللي بيقود الصلاة، لكن المأموم اسمه follower. طيب for of God's religion Islam by merely يعني مجرد، rejecting the worship of creation by turning to Allah alone. يبقى rejecting يعني ايه، رفض، rejecting رفض. It should be done، لحظة، it should اشوف بس النقطة فين. It should be done، it should be noted however that the recognition of and submission to Allah، طيب حاضر، recognition يعني ايه، recognition يعني ادراك، ادراك، طيب ادراك of، وعايز يجيب كمان معنيين، المعنيين دول ليهم مفعول واحد، فهي بيعمل ايه، recognition of and submission to Allah، يعني عايز يقول the recognition of Allah and submission to Allah، فأضغم الجملتين مع بعض بمفعول واحد، فقالك the recognition of Allah، أنك the recognition of and submission to Allah requires، requires يعني إيه، يعني يقتضي، requires يعني يقتضي، that one chooses between right and wrong and such a choice implies accountability. ما شاء الله، كلام ده عالي جدا وجميل جدا. such a choice، مثل هذا الاختيار، يبقى كلمة such a، مثل هذا، a choice implies، برضو implies يعني، يعني يقتضي، يقتضي، يقتضي، يبقى imply يقتضي، وrequire يعني يقتضي، الاثنين بمعنى واحد. accountability، accountability يعني ايه، مين بقى اللي مركز، تعرف تقول accountability يعني ايه، ماشي، ها ماشي، المحاسبة والمسؤولية، صح كده. يبقى طالما ان انت عارف ان ربنا هو الوحيد المستحق للعبادة، وتقدر تميز ما بين الحق والباطل، ده بيقتضي الايه، المسؤولية او المحاسبة، عشان بيقول لك انت ربنا هيحاسبك، you will be held accountable before Allah، تمام، سوف تحاسب. يبقى we will be held accountable، ده استنباط مبني للمجهول، will be held accountable، تمام، بسهولة، you will be asked in front of Allah، ده انت هتتسأل امام الله. Man will be held responsible. شوف سبحان الله، نفس، والله ما كنت قارئها، لقيت سبحان الله نفس الاسلوب. Man will be held responsible، سوف يسأل، for his choices. تيجي برضو ايه، واحدة زي هدايا تقوم عاملة تصميم بتاع انستجرام تقول لك ايه: man will be held responsible for his choices. يا سلام. وتحت كده صورة طريق واحد ماشي عليه: man will be held responsible for his choices. يا سلام. الله. And as such, he should try his utmost to do good and avoid evil. The ultimate good. Ultimate good اللي هو الايه؟ الحق، الخير المطلق. Being the worship of Allah alone and the ultimate evil. والشر المطلق being the worship of his creation along زي الجمله اللي فاتت along with Allah or instead of Allah. فجاب الاثنين مع بعض ايه في جمله واحده، قال لك along with or instead of Allah. طبعا instead of يعني ايه؟ مين يفتكر؟ بدلا من. اما نشوف فين بقى اختكم امينه المره دي بقى مقطعنا ما بتتكلمش معانا ليه؟ مش عارف. instead of Allah. This fact expressed in the final revelation as follows. أغير الرابط مع بعض إن شاء الله. بسم الله. Verily those who believe, those who follow the Jewish scriptures, the Christians and the Sabians, any who believe in Allah and the last day and work righteousness will have their reward with their Lord. They will not be overcome by fear nor grief. مبدئيا كده نقرا الايه بالعربي واشوف مين اللي عارف بالعربي. مين يقرا الايه بالعربي كما انزلها الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاك الله خيرا. طيب يجي دلوقتي ناس بتفهم غلط، يقول لك ايه ده الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين هيدخلوا الجنة. ليه؟ طالما عمل صالح يبقى هيدخل الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده فهم خطأ مبدئيا يعني بالعربي. الفهم الصحيح: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ده المعيار. خلاص كده؟ هو ده المعيار. فنبدأ نفهم بقى بالإنجليزي. إن دي أداة التوكيد صح؟ فهنا كتب مكانها verily. verily يعني ايه؟ يعني حقا، يعني ان. يبقى هنا اسلوب توكيد اهو. verily those who believe الذين ايه؟ امنوا. يبقى برضه خدت كلمه those اللي هي معنى ايه؟ الذين. who believe امنوا، ما قالش امنوا بايه. طبعا معروف الذين امنوا بالرسول النبي الامي. طيب بعد كده those الذين who follow the Jewish scripture هادوا the Christians والنصارى، ما قالش والذين تنصروا. خلاص. and the Sabians and who، طبعا الصابئون اللي هم ايه ممكن في قول هم عباد النجوم يعني. and any who believe in Allah الذي من آمن بالله and the last day، لان ما فيش بعده يوم تاني يبقى اسمه the last day. الأخت اللي مش عارفة اليوم الآخر ركز اهو last day. and work righteousness تعبير نفسه في أنا مش فاهمه يعني. المفروض تقول work righteously shall have their reward فلهم أجرهم. their reward يبقى كلمة reward يعني إيه؟ يعني أجر. أجر يعني ثواب من ربنا. نعم. أجر يعني بياخد أجر على عمله. نعم. with their lord فلهم أجرهم with عند ربهم their lord. they will not be overcome لا يغلبهم ايه؟ fear اللي هو الخوف و grief اللي هو الايه؟ الحزن. نفهم بقى بالعربي تاني: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف حلو بالظبط، جزاك الله خيرا. اخيرا اخيرا ما شاء الله واحده مركزه، والله شيء يسعدني يعني، بس عقبال ما تركزي في الانجليزي كمان. يبقى واحد فلا خوف عليهم، هو رايح فين؟ ايه عادي يقول رايح فين، ما عدا امينه برضه، وما عدا هديه، رايح فين؟ كلكم مش سامعني، رايح فين يا جماعه؟ ايه ده، حد سمع صوتي؟ طيب محدش سمع صوتي؟ ايوه ايوه فين الباقيين؟ ما ردوش علينا ليه؟ ناخد بالاسم. واحد آمن وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم، بقى لهم أجر. هم رايحين فين؟ رايحين الدار الآخرة، فمش خايفين من اللي هيقابلوه في الدار الآخرة، لأنهم رايحين عند ربنا اللي أحسنوا العمل اللي وقطعوا، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، مش هم ليسوا حزينين على أهلهم الذين تركوهم، ولا على أموالهم، ولا على بيوتهم. فهمتي؟ هم مش خايفين من اللي هيقدموا عليه، ولا هم حزينين على ما خلفوه وراءه. خلاص يبقى فرق بين جريف وفير. فير اللي هو الخوف حاجة اللي رايح لها، وحزين على اللي في المستقبل. طيب خلاص جميل. if the only، الصوت واطي جدا الحقيقة يا جماعة، الصوت واطي جدا ازاي. if only they had stood by the law، طبعا ده تركيب لغوي صعب عليكم، بس نقول ايه، ولو انهم اقاموا التوراة، the gospel اللي هو ايه، الانجيل، and all the revelation that was sent to them from their lord، they would have enjoyed happiness from every side. طبعا happiness دي غريبة قوي، لفتحنا عليهم بركات، مش happiness مش سعادة، from every side. ايه تفضل. وبايبل برضو بيعمل الانجيل برضو، وفيها بقى خلاف ديني، فيها خلاف ديني دقيق جدا، خلاف ديني طبعا عند النصارى، مش خلاف ديني عندي، خلاف ديني عند النصارى. جوسبل امتى نقول جوسبل وامتى نقول بايبل؟ خلاص. they would have enjoyed happiness، يبقى enjoy يعني استمتع بالسعادة، from every side. there is from among them a party on the right course، منهم جزء على الطريق الصحيح، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ايه، ساء ما يعملون. طبعا كورس that is evil، طبعا هو برضو بيترجم بفهم هو يعني. recognition of Allah، إدراك الله، is a question that arises here، السؤال الذي arise يعني ايه، يعني يظهر. how can all people be expected to believe in Allah given their varying، ناخد بقى كلمة how can all people be expected، كيف يتوقع من كل ان يتوقع او يتصور ان كل الناس انهم يؤمنوا، given that، مع العلم بان، احفظ بقى كلمة given their، given that، مع العلم بان، مع العلم بان، varying، الله اكبر، varying اختلافهم، background، very backgrounds، اختلافهم، اختلاف خلفياتهم، تنوع خلفياتهم، تنوع مجتمعاتهم، their societies and cultures، وثقافاتهم. الله أكبر الله أكبر. the culture اللي هي ايه، الثقافة، society المجتمع، societies المجتمعات. for people to be responsible for worshipping Allah they all have to have access to knowledge. يبقى they all have to have، مين يعرف الفرق بين كلمة all have to have؟ الفرق بين have الأولانية و have التانية؟ الله أكبر. اتفضلي. أيوة اتفضلي قولي. صح، يلزمهم. لا مش سامع، مش سامع التانية، مش سامع التانية. صح، أشهد أن لا إله إلا الله، جزاك الله خيرا، أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى all have تو، يبقى الأولانية هاف تو يعني عليهم، يعني يلزمهم، ينبغي عليهم. أشهد أن محمد رسول الله. هاف التانية يعني يملك. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Have access to، have access to، لهم مدخل للعلم أو يمكنهم الوصول للعلم، to knowledge، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا knowledge يعني إيه؟ يعني العلم أو المعرفة of Allah، لا حول ولا قوة إلا بالله. The final revelation teaches us، teaches that all mankind have the recognition of Allah imprinted on their souls، مطبوع في أرواحهم، a part of their very nature with which they are created. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بيقول لك ان ذا قران الله اكسبلين ذات، اكسبلين يعني ايه؟ يعني وضح. الاخت اللي مش مركزه، اكسبلين يعني وضح. ذات وين هي كرييتد ادم هي كوزد اول اوف ادمز ديسندنتس. قلنا اللي هي ديسندنتس يعني ايه؟ مين يفكرني؟ ذريه. طيب ذريه يعني النسل اللي بيتحضروا من الواحد من تحت. ليه؟ عشان هي مني برضه في مساله مواريث، وتيجي تقراي في المواريث لما اقول لك descendants اللي هي الفروع اللي هم الاولاد واولاد الاولاد، فهمتي؟ يبقى descendants to come into existence، طبعا existence يعني الوجود، and took a pledge، took a pledge واخذ عليهم الميثاق from them saying I am، am I not your lord. مين يعرف يقول لي الفرق بين am I not your lord او I am not your lord؟ وقبل ما حد يتكلم انا ابدا اختار اخوات من مش مردوش علينا. الاخت اللي اسمها ايه؟ شيماء. الاخت اللي اسمها شيماء فين؟ ما بتردش. طب ما حاضر حاضر، بس عايز شيماء بس فين؟ انت شيماء؟ شيماء ما بتردش. فين شيماء؟ انت مش معانا ليه؟ طب مروه ابراهيم. نعم. ايه ايه رايك الفرق بين am I not your lord و I am not your lord؟ ايه الفرق بينهم؟ صح، يبقى دي بصيغه السؤال. لا I am دي بصيغه المصريين، مش بصيغه I am دي بصيغه المصريين، اسمها I am او I am I am I am، انما ايه I am دي بصيغه المصريين على طول كده، تاخد بالك. طيب am I دوت سؤال، سؤال ليه؟ لان الفعل جاء قبل الفعل، بقت am I not your lord، بقت سؤال منفي. ألست بربكم؟ وفين السؤال؟ am I not your lord to which they all replied، ردوا جميعا yes we testify to it، قالوا شهدنا. Allah then explained why he had all of mankind bear witness that he is their creator and only true God worthy of worship. He said that was in case you mankind should say on the day of resurrection. دوت في حالة ان انتم يا ايها البشر تقولوا في يوم ايه؟ يوم resurrection، يوم البعث. يوم resurrection هو يوم ايه؟ يوم البعث. Verily, we were unaware of all this. أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلون، صح؟ أو تقولوا إنما أشرك أو ماشي. طيب يبقى إيه؟ But that's to say we had no idea that you Allah، ما كناش عارفين إن كنا عن هذا غافلون. تمام؟ يبقى هنا إيه resurrection؟ أخو كلمة resurrection يعني إيه؟ Day of resurrection يعني يوم البعث. تمام؟ No one told us that we were only supposed to worship you alone. Allah went on to explain. وأمضى الله عز وجل، مضى يعني أكمله. to explain that it was also in case you should say certainly it was our ancestors. Our ancestors يعني أسلافنا, أسلافنا من من سبقونا يعني, who made partners with Allah. Made partners أو take partners يعني إيه, يعني اتخذ شركاء, partner يعني شريك, partners شركاء with Allah. And we are only their descendants, ونحن ذرية من بعدهم, وكنا إيه إيه ماشي ماشي, بس تبقى أنداد يعني rivals, rivals ماشي. Their descendants, will you then destroy us for what those liars did? Thus every child is born with a natural belief in Allah and an inborn inclination, وميل ولادي, ميل مولود به, to worship him alone, called the Arabic فطرة, called in the Arabic the فطرة. تمام. Prophets were sent, as was earlier mentioned, to every nation and tribe to support man's natural belief, natural belief الإيمان الطبيعي in Allah, and man's inborn inclination to worship him, as well as to reinforce the divine truth in the daily signs. كلمة daily يعني إيه؟ يعني يومي. طب signs يعني إيه؟ مين يعرف بقى؟ signs علامات ودلائل, آيات صح. ما هي الآية؟ هي العلامة الواضحة أو هي الشيء المعجز. يبقى إيه؟ sign يعني آية. Revealed by Allah. Although in the most cases much of the Prophet's teachings became distorted. Distorted يعني حرفت. طب كلمة teachings يعني إيه بقى؟ يعني ها تعاليم, تعاليم الأنبياء حرفت. يبقى teachings, كلمة teachings تعاليم. Distorted يعني حرفت. فهم جميل أوي أوي ما شاء الله. Portions remained, بعض أجزاء منها بقيت, which point out the right and wrong, بتبين الحق من الباطل. Consequently يعني بالتالي, every soul will be held to account, كل روح محاسب. برضه احفظ نفس التعبير اللي فات هو بس ايه باسلوب أبسط شوية. Every soul, كل روح سوف تحاسب for its belief in Allah and its acceptance of the religion of Islam, the total submission, الانقياد التام, to the will of Allah. We pray to Allah, the exalted. The exalted يعني ايه؟ يعني المقدس. المقدس يعني ايه؟ بني يعني ايه بالعربي؟ يعني المنزه عن الخطأ والشبيه. بنسبح ربنا, يعني بننزه ربنا عن الخطأ والشبيه وانه يكون له مثيل في الكمال. يبقى المشبه يعني ايه؟ المنزه يعني المقدس. يبقى المنزه اللي هو المقدس عن المشي, عن المثيل. ايوه المثيل والنقيص, والنقائص والاخطاء. To keep us on the right path to which he was guided, to which he was, he has guided us, الذي هدانا له. يبقى guided يعني ايه؟ هدانا. And to bestow on us a blessing from him, he is indeed the most merciful. Praise and gratitude be to Allah. Praise اللي هو ايه؟ الثناء. Gratitude الشكر. الحمد والشكر. Be to Allah, the Lord of the worlds. يا سلام, اللي يحفظ الكلمة دي بقى, the Lord of the worlds, رب العالمين. يبقى Lord يعني ايه؟ رب. Worlds كل ما سوى الله, اللي هو كل ما سوى الله اللي هو ايه؟ اللي هو العالم, رب العالمين. احفظ الكلمة دي حفظ. And peace and blessings be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and companions, his companions and those who rightly follow him. ومن يتبعه بإيه؟ بإحسان. أحفظ كلمة برضه rightly follow him. ها تفضل. فين دي؟ He is indeed إيه؟ حقا طبعا. إن حقا والتأكيد. He is indeed the most merciful. فإنه الرحمن الرحيم. فهو فاشي بقى indeed هنا حقا يعني أو إن. اللي عنده أي تفسير أو أي تعليق أو طلب أو اقتراح ممكن نكمل بعد العشاء إن شاء الله. مهما كان الاقتراح أنا موجود, موجود يعني. ماشي؟ حد عنده سؤال دلوقتي؟ قبل ما أقفل؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ستوب.